لكن أنا أقول أن إذا قلنا وعلى سمعه الواو محتملة للاستئناف لا بد من يقدر لها خبر، ولا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. سم. ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من قوله الله والراسخون في العلم. وين الله؟ عندك ما فيها؟ ما فيها. في من قوله والراسخون في العلم. لفظ الجلالة. ما في لفظ جلالة. الاشتراك في الواو من قوله والراسخون في العلم فإنها محتملة للعطف، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيكون الله تعالى مستأثراً بعلمه دون خلقه. وفي الآية قرائن ترجح أنها للاستئناف، أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال وفي الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لا لقال لا لا، فلأنه ذم مبتغي التأويل. أما اللفظ فإنه فلأنه ذم مبتغي التأويل. أما المعنى إيش؟ ها؟ وأما المعنى فلأنه ذم في سقطا. وين؟ أما اللفظ فلأن الواو لو أراد عطف الراسخين لقال، وأما المعنى فلأنه ذم مع ذم مبتغي التأويل. لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل. ايش عندك يا أبو عبد الله؟ ها ذكر الشيخ هذا الموجود في الروضة، إنما هنا شيخ الموضوع هذا سقط كلام. إيه أنا راجع للروضة الجزء الأول صفحة 186 من الشرح، بس إني ما طبقت الكلام، أنا بس وثقته ولا طبقته. صحيح واضح المقابلة ما تمت، المقابلة ما تمت. شو يقول؟ أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال، لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو بالواو. وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل. صحيح. طيب ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران. نعم. وش اللي معك يا عبد الله؟ ولا وجهه بس، هاي الغلاف ما يهم. مدني صورة ورنية صورة هاته أشوف حرفه. هي المدني الثانية هذه، واللي معي المدني الأولى، كلهم المدني مطبوع. سورة آل عمران نقل كلام القدامى تفسير قال، أنا رجعت الكلام من قدامه بالجزء الأول من الشرح صفحة 186، لكن ما قدرني أطبقه. أنا قرأته. وش ذا؟ أنا مراجع ما نحتاج إليه. نعم. ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن لفظة من مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية. وقد قال الشافعي وأحمد رحمهما الله هي في هذه الآية الكريمة للتبعيض، فاشترطا صعيدا له غبار يعلق باليد. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هي لابتداء الغاية، فلم يشترطا ما له غبار،